المفروض أن يولد على الفطرة، إنما أراد به الإخبار بالحقيقة. هيشرح لك بقى واجب إيه، يقول لك هذا الاشتباه نشأ من كده، أمال الحديث إيه؟ وقوله كل مولود يولد على الفطرة، إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها، وعلى الثواب والعقاب فين؟ في الآخرة. في الآخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض، وسلمت عن الإيه؟ المعارض، ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولاد، ما شوف يقول لك إيه، علم بالإيه؟ بالاضطرار، أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة، فإن كانوا يعني كانوا من أهل الذمة، فإن كانوا محاربين استرقوا ولم يتنازع المسلمون في ذلك. وما التنازع في إيه؟ لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما، لقوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه إلى آخره، وهذا ليس معه أبواه، يبقى ده مذهب مين؟ أحمد في إحدى الروايتين عنهم، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم، فيكون مسلما، ده قول إيه؟ هذا وجه قول الإمام أحمد، يعني ده تخريج قول الإمام أحمد، إن ده مولود على الفطرة، وحيث أن الفطرة هي الإسلام، وحيث أنه يكون تبعا لأبويه، وحيث أنه قد غاب أحد أبويه بالموت أو كلاهما بالموت، إذن هو على الإيه؟ على الإسلام. خلاص؟ وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم فيكون مسلما، ده قول إيه؟ من أقوال المتنازعين في هذه المسألة بقى. الطفل اليهودي الذي مات أحد أبويه أو كلاهما. خلاص؟ القول الثاني إيه بقى؟ والثانية لا يحكم بإسلامه بذلك، وهذا قول الجمهور. قال شيخنا اللي هو مين بقى؟ ابن تيمية رحمه الله. لا، كل الكلام ده لابن القيم، فلما يقول قال شيخنا يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخنا وهذا القول هو الصواب، اللي هو قول الجمهور، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف، بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها، فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران واليمن وغير ذلك، وكان فيهم من يموت وله ولد صغير، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل الذمة ولا حلفائهم، وأهل الذمة كانوا في زمانهم من الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان، وفيهم من يتاماهم عدد كثير، ولم يحكموا بإسلام واحد منهم، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا، فهم يتولون حضانة يتاماهم. يعني أي واحد طفل من أطفال أهل الذمة مات أبوه وأمه، من اللي بتكفله؟ أهل الذمة برضه. هل المسلمين على عهد النبي عليه السلام أو عهد غيره من الصحابة والتابعين كانوا ينتزعون هذا الغلام الذي فقد أبويه أو أحدهما من أهله وقومه وعشيرته؟ هل كانوا فعلنا ذلك؟ لا. فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا، فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتوليان بقى تربيتهم. وأحمد يقول إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل، مع قوله في إحدى الروايات أنه يصير مسلما، إلى أن قال وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل، يبقى في الرواية إيه؟ في الرواية التالية، على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه، ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام. ليه؟ لوجود المقتضي للتسوية بينهما اللي هو إيه؟ الفطرة، وعدم المانع اللي هو إيه؟ الأبوين اللي هيهودوا أو هينصروا. فلو كان الأمر بالشكل ده ما كانش يبقى فيه فرق بين دار الحرب ودار الإسلام. ليه؟ أهو لم يفرق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام لوجود المقتضي وهو الفطرة وعدم المانع وهو الأبوان، وقد التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه بإسلام الطفل اليهودي الذي مات أحد أبويه أو كلاهما، وهو باطل قطعا، وهو باطل قطعا. لا لا لا، ده دخلنا في نقطة تانية. ما هو ده هم نفسهم قالوا الكلام ده، قالوا لو كان الطفل ده مولود على الإسلام على الفطرة لما كان إذا بلغ صار مصدن، لأنه في الحالة هيبقى يهودي أو نصراني أو كده. لكن أنت بتستشهد بحديث هيدخلنا في نقاط أخرى. طيب آخر يا أخوانا نقلين أذكرهما وتنتهي هذه النقطة، ويبقى المرة الجاية إن شاء الله حوالي نصف ساعة مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي نفس المرة القادمة إن شاء الله أشرع في قراءة رسائل إخواننا، وقد أبدأ هذه الرسائل بورق وصلني الآن فقط بعض النقولات فيما يتعلق بالفطرة لأحد إخواننا الذين يحضرون معنا ممن يخالفون في هذه المسألة. فإن شاء الله عز وجل أبدأ بهذا الورق وأقرأه على مسامعكم وعلى مسمعه أيضا، بحيث أن المسألة قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني نكون قد وفينا القسم الأول حقه إن شاء الله. سائل يقول: هل لما أنكر ابن تيمية الرواية عن الإمام أحمد في إسلام الصبي المتوفى عنه أبواه من أجل أنه لم يفطر على الإسلام، أم لأن أولياءه القائمين عليه بعد أبويه سيقومون بتغيير الفطرة؟ إحنا عايزين نقول هنا إيه؟ إن الطفل ده على ظاهر الخبر كما احتج به الإمام أحمد رحمه الله، إن الطفل ده مولود على الفطرة اللي هي الإسلام، مين اللي هيغير؟ أبواه أو أحدهما، أبواه أصلي. فإذا فقد أحد أبويه أو كليهما يبقى الطفل ده إيه؟ مسلم في هذه الحالة، لأنه لم يحدث تغيير من قبل الأبوين. عشان كده ابن القيم بيقول إيه في النقل هنا عن ابن تيمية، ابن تيمية يقول إيه: وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه. خلي بالك من الكلام، لا يحكم بإيه؟ بإسلامه. ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما، والإمام أحمد رتب المسألة على إيه؟ على موت الأبوين أو أحدهما على ظاهر النص وعلى ظاهر الخبر. ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام. افهم الكلام بقى اللي جاي ليه؟ لوجود المقتضي للإسلام اللي هو إيه؟ الفطرة، وزوال المانع وعدم المانع وهو الإيه؟ الأبوان. إذا الخبر لا حجة فيه أم لا؟ لا حجة فيه. عشان كده ابن القيم يقول ان منشأ الاشتباه، وذكر بكلام ابن القيم ثاني وذكر بكلامه مرة اخرى الذي استهل الذي قال فيه وقوله كل مولود يولد على الفطرة، انما اراد به الاخبار بالحقيقة التي خلق عليها وعلى الثواب والعقاب في الاخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض، ولم يرد به أو لم يرد صلى الله عليه وسلم به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة، فإن كانوا محاربين استرقوا. لو كانوا محاربين استرقوا يعني إيه؟ يعني لو قلنا أن الطفل ده مات عنه أبواه، هتقول أن اللي هيغير، اللي هيغير فطرته الباقي من قومه، اللي هيغير فطرته هو طفل الباقي من قومه فيكون تبعا لهم، أبدا. احنا قلنا ان الطفل ده اساسا هو على الفطرة حتى يعرب عنه ايه، حتى يعرب عنه ايه لسانه، حتى يعرب عنه لسانه. فانت عايز تقول ان الطفل ده لما استرق كان يهوديا لانهم قد غيروا فطرته. الفطرة حجة في نفس الامر، وسأذكر بكلام ابن القيم مرة اخرى الذي ذكرته في شفاء العليل. انت لو قلت ان هم غيروا فطرته دي فما بقاش مسلم وصار كافرا قبل ان يعرب عنه لسانه، تبقى انت اولا خالفت اخر الحديث، ثانيا وده برضو مهم جدا، ان الفطرة التي جعلت حجة عليه واللي انت بتقول هي حجة عليه وان لم يأته رسول غيرت في حال عدم تكليفه، فهو من ساعة ما يكلف هتبقى الفطرة دي مغيرة اساسا، ساعة ما يكلف هتبقى الفطرة دي ايه مش موجودة، فازاي تبقى حجة عليه؟ ده كلام ابن القيم، هأذكر بقراءته مرة اخرى وقد ذكرته في الاسبوع الماضي. وايضا فانه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، ومعلوم انهم لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ده خلاص، انت ده مغيرت الفطرة بتاعته دي ما كانتش هيحج عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب. ليه؟ لأنه هو أساسا قلنا احنا من الفطرة ايه؟ التهيؤ لقبول الرسالة. فلو انت قلت ان هم غيروا هذا التهيؤ تماما ومبقاش موجود، كيف تكون الرسالة حجة عليه؟ هذا كلام ابن القيم اهو، قد ذكرته في الاسبوع الماضي في شفاء العليل صفحه 288. خلينا اذكر بس النقلين دول عشان انا طولت عليكم، هم النقلين يا اخواننا الصغيرين ان شاء الله. قال الامام البغوي في تفسيره: فان قيل كيف تلزم الحجه على احد لا يذكر الميثاق، قيل قد اوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا يبقى لما تقول لي انت ازاي بتخلي الميثاق حج عليه هو مش متذكره، هذه الإجابة ايه زي ما تشوف الأسبوع القادم ان اخواننا يستدلون بكلام البغوي هذا نفسه في ترجيح مذهبهم اهو. قيل قد اوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لهذا الميثاق لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. والسلام. وقال فيما نقله صاحب معارج القبول: فلا يمكن ان يحتجوا بمثل هذا الكلام ان احنا مش متذكرين بعد تذكير الله تعالى باخذ الميثاق على التوحيد. ذكرهم ازاي عز وجل؟ بارسال الايه الصادق الذي يعلم صدقه صلى الله عليه وسلم. ونأوى في نقل آخر مذكور في كتاب من هذه الكتب سأقرأه عليكم إن شاء الله في الأسبوع القادم عن ابن القيم أن هذا الميثاق هو في الربوبية. قال ابن القيم: وأشهدهم على أنفسهم، وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة، وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم عز وجل، احتج بإقرارهم هذا عليهم على ألسنة رسله، كقوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا على عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم، ويدعوهم بهذا الإقرار. ويدعوهم بإيه؟ بهذا الإقرار. كلمة أخيرة يا أخوانا ذكرها برضو ابن القيم في كتاب شفاء العليل صفحة 304، هي مكونة من 4 سطور، عشان أنا كنت ذكرتها ونسيت أن أنا الكلام عن ابن القيم هي قصة الطفل اللي اتضرب كده فرح باصص وهكذا. يقول الوجه الرابع أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سواه، وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعلم الأبوين ولا غيرهما، بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده. يعني إذا لم يجد ما يغير هذه الفطرة لوجد هذا مركوزا في نفسه. لكن هل أنا أذكر هنا بنقطة، هل لو قاده النظر العقلي إلى وجود الصانع هل هذا يترتب عليه ثواب؟ وابن القيم يقول إن هو يعني مهيئ لهذا تماما. شو بقية الكلام؟ لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده كما يجد الصبي عند أول تمييزه، يعلم أن الحادث، شوف أدي بإيه، كما أدي التشبيه بيضرب المثال، كما يجد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لا بد له من محدث، فهو يلتفت إذا ضرب من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد لها من ضارب، فإذا شعر به بكى حتى يختص له منه فيسكن. فقد ركز في فطرته أو ركز في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيد، الإقرار بالصانع وهو التوحيد، ومحبة القصاص وهو العدل. هذا المركز في فطرته، الإقرار بالصانع وهو التوحيد ومحبة القصاص وهو العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية إلى آخر كلامه. يجي في موضع آخر في كتاب مفتاح دار السعادة يبين أن حب العدل هذا وإن كان مركوزا في الفطرة إلا أنه إجمالي، أما تفصيل ذلك ومتى يكون نفس العدل هو نفس الصورة مستحقا مستحسنا في حق فلان واجبا في حقه، ومتى يكون قبيحا في حق فلان الآخر، كل هذا تفاصيله موكولة ومتروكة للشرع. الكلام ده موجود في شفاء العليل. أنا عشان ما أطولش عليكم سأنبه على الصفحات وخلاص، عشان أنا وعدتكم إزاي يكون آخر نقص. أستغفر الله، قلت في شفاء العليل هو مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 117-118، وكذلك الجزء الثاني صفحة 44، وكذلك الجزء الثاني صفحة 113. يبقى احنا يا اخوانا مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 117-118، الجزء الثاني صفحة 44 وصفحة 113. يبقى المرة القادمة ان شاء الله يا اخوانا سيكون الكلام على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم بعد ذلك أقرأ النقولات التي وردت إلي من أخينا الحاضر والنقولات التي وردت في رسائل إخواننا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. وأهله يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذا الطفل بالخروج عن ملة الإسلام بعدما فعله أبواه به، بالرغم من أنه طفل لم تصل إليه رسالة الإسلام، بالإضافة إلى أنه غير مكلف. برجاء توضيح هذا الإشكال. طيب، سلمنا بهذا أن هذا الطفل غير فطرته أبواه فكان كافرا، فكان كافرا لأن أبويه غيرا ذلك. مات أحد أبويه أو كلاهما، هيرجع للإسلام مرة ثانية؟ إذا كنا إحنا بنقول، هتقولوا إن اللي هيغير بعد كده أهله بقى، من إيه؟ عائلته وقومه هم الذين سيغيرون. فهل الطفل ده عايز تقول إن هو اتولد على الإسلام أبواه جعلاه يهوديا كافرا، فلمجرد أن مات أحد أبويه صار مسلما، مجرد أن انتقل إلى خالته صار كافرا مرة أخرى؟ ده الكلام لا يعقل يا أخوانا. نريد منكم شرح الآية على الناس من تفسير ابن كثير كما هي في القرآن، والرجاء عدم القول برأيكم، فليس بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته وتابعيهم قول، وإلا كنا من أصحاب الطائفة الكلامية، إن الله وإنا إليه راجعون. يعني أولا الأخ سمحه الله الذي أرسل هذه الورقة يقول: ورجاء عدم القول برأيكم. أنا ذكرت أولا نقولات ومستنداتي في هذا أم لا؟ إن قلت إن هذا مجرد كلام وإحنا من الكلامية، الأئمة الأربعة أصحاب الحديث من الكلامية، إن ما عجبكش هذا هنحذف ده ونحذف ده، وناقشني بنص التنزيل، تبقى المناقشة بنص التنزيل بغير أي قدر زائد من قول أي واحد من العلماء. أنا ذكرت لك الأقوال كلها عملا، إن أنت تقول لي بتقول برأيك وهتبقى من الناس الكلاميين، هذا كلام كثير وإحنا نقرأه إن شاء الله. طيب، أيا كان أخت أو أخ مش مهم، لكن المهم إن رد على السؤال. القول بأن الطفل الذي أبواه غير مسلمين هو مسلم إلى أن يكلف هو القول الحق والصحيح، بدليل أن بعض هؤلاء الأطفال عند البلوغ والإدراك يخالف ما تعلمه من أبويه ويسلم نتيجة الإدراك لما في الإسلام من حق وغيره من باطل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كل هؤلاء الذين أسلموا من النصارى من حولنا في في العالم في الخارج، وأي قول غير ذلك فهو غير صحيح. إذا صاحب هذا السؤال لم يفهم الدرس ولم يفهم الكلام الذي قلناه يا أخوانا، ده احنا بنقول طب خلاص، عيد الشريط اسمعوا بقى إن شاء الله، عيد الشريط اسمعوا. نعم، ما هوش بقى عايزين نقول ان الحديث اللي انت بتذكره ده الاول انا هطلبك باسناده، لكن في اسانيد صحيحه تدل على هذا المعنى، ده تبع القسم الثاني، مش ده تبع القسم الثاني؟ طيب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.